في المنشية بتعمل ايه في المنشية؟ ها؟ بلفلف. بتلفلف؟ لفلف يا عم لفلف، حد جدك نزل تعيط تحت والعملية ايه خلصان؟ ايه عم ايه؟ نزل تعيط تحت؟ لا عيط امك وانا سايب. عيط أمال بتقول عيط تحت ليه؟ عيط ايه؟ مين بيقول لا لك والله عيط تحت؟ بجد. ها؟ والله بجد اه بتقول ايه؟ الو انت متردد ولا كده؟ ها؟ الو، ايه؟ ايه بقول لك، امال بتقول انزل عيد تحت ليه؟ لا انا كنت بتكلم معاه كده بس عشان القفشه الاولانيه دي. ماشي. ايه في ايه النهارده؟ في لو قبضت هنزل المنشية اجيب سمنة وحاجات عايزاها من المنشية لو قبضت. ده النهارده؟ وفي قبض النهارده؟ ايوه يا عم والله راح اجيب، بس احتمال يخلوهولنا لبكرة عشان يمسكنا من ايدنا اللي بتوجعنا، اساسا الدكاترة عايزة تدينا بكرة اجازة لنا. يا ريت والله. لا عايزة تدوني، يا ريت النفر يرتاح فيه والله. يبقى عملوا طيب والله. طب الشركة لها دخل ولا ملهاش؟ ما الشركة بيتكلموا معاهم لسه، يعني الناس كلها وقفلوا المباني عندنا وقفلوا البيبان وكل حاجة، حتى النت فصلوه ايه والله. ده بكره خلص، خلاص كده خلص. بنتها ها؟ ماشي. الأستاذ إبراهيم ما جاش مصطفى؟ وليه؟ قول كده بخلصوها كده خلصت. ما بقول له احنا بنقفل مع الجنة الجبل الرئيسي تطلعوا منه بس. يلا ربنا يسترها ويديهولكم بكره كده فل. يا رب النفر يرتاح بكرة. اه والله خش على الصيانه بقى والكلام ده كله. الصيانة؟ لا ما الصيانة هتبقى السبت. لا سبت يوم ان شاء الله يعني. يوم ما يجي تقول لي صيانه. ما هي الصيانة هتبقى امتى؟ ايه الصيانة هتبقى للجمعة للسبت. هو حاجه امتى؟ محمد جاي يوم الخميس هيفطر معاي ويسافر تاني. ماشي يجي امتى؟ يجي يوم السبت الصبح. والسبت هتبقى السبت بالليل ولا السبت الصبح؟ والشغل ده هيبقى السبت بالليل ولا